طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة الأولانية لما قرينا في موضوع في أواخر الكتاب زيزو، ما خلناش نقراه بالترتيب. فالموضوع اللي احنا قريناه في الآخر كان عنوان القرآن والكتب السوالف. المرة دي هنكمل من الكتاب من الأول، اللي هو الجلسة الأولى للمحاضر اللواء أحمد عبد الوهاب، اللي بيتكلم فيه من أول موضوع حديث عن أسفار العهد الجديد. ولو في حد بيتابع التسجيل ده، للأسف النسخة اللي موجودة على المكتبة الشاملة ناقصة في الجزء بتاعت الجلسة الأولى دي، بتبتدي من أول إنجيل مرقس. فأنا هقرأ أول صفحتين دول من الكتاب المطبوع، بعد كده هكمل قراءة من المكتبة الشاملة، مش مشكلة. هنا حديث عن أسفار العهد الجديد، قانونية الأناجيل. احنا اصلا كنا شرحنا قبل كده في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، ان كتاب قانوني معناه انه كتاب دستور ومقياس ومعيار وحاجات زي كده. فانا قلت قبل كده، ودي نقطة مهمة، ان مش بالضروري الكتاب القانوني ده يعتبر انه موحى به من الله، او مش بالضرورة الكتاب المقدس ده يكون موحى به من الله، لكن على حسب اصحاب الدين هم بيعتقدوا في كتبهم المقدسة هي موحى به من الله ولا لا. فانا بيتكلم تحت عنوان قانونية الاناجيل، بيقول ان المسيحيين الاوائل لم يكونوا يعتقدون ان كتبهم المقدسة تكون عهدا جديدا يتميز عن العهد القديم، فقد كان العهدان شيئا واحدا متصلا. وعندما ظهرت أول الكتابات المسيحية، فقد كان ينظر إليها جميعا باعتبارها إضافات صحيحة أو ملحق لما في أسفار الناموس والأنبياء التي كانت تقرأ أسبوعيا في المعبد اليهودي والكنيسة المسيحية. إن العهد الجديد كتاب غير متجانس، ذلك أنه شتات مجمع، فهو لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله إلى آخره، لكنه في الواقع يمثل وجهات نظر مختلفة. أنا ليا تعليق طبعا على الكلام ده، إن أنا أعتقد إن كتب العهد الجديد ما يتقالش عليها ملحق لما في أسفار موسى والأنبياء. إن المفروض يعني، هل أنا ينفع أقول على رسائل بولس إنها ملحق لما في أسفار موسى والأنبياء؟ هل أنا جيل أربعة ملحق لفهم في أسمار موسى والأنبياء؟ لكن هو الواقع أن المفروض أن كتب العهد الجديد دي اتكتبت لأسباب معينة. كتب الأناجيل الأربعة دي كان تم كتابتها وتدوينها لما الكنيسة وجدت الحاجة أن سيرة أو تاريخ أو أقوال المسيح ومعجزاته وتعليمه مش عارف مين محتاجين أنها تدون، فروحوا دونوها في الأناجيل الأربعة. أعمال الرسل كتاب تاريخي بحت، بيتكلم عن تاريخ الرسل من بعد رفع المسيح لغاية ما بولس اتسجن في روما. وبعدين رسائل بولس، قلنا ان بولس كان بيكتب رسائله لأسباب مختلفة، من ضمنها مثلا انه ساعات بيشرح عقائده، ساعات بيرد على المعلمين الكذبة، ساعات بيتناول مشكلة الارتداد، ساعات بيتناول موضوع الانحرافات الأخلاقية، ساعات بيتناول موضوع الانشقاقات اللي ما بين المسيحيين اللي من خلفية وثنية والمسيحيين اللي من خلفية يهودية. كل الحاجات دي ما ينفعش أقول إن هي ملحقات لناموس موسى والأنبياء، دي ظروف معينة للكنيسة أو للمجتمع المسيحي الأول كان بيكتب على أساس هذه الرسائل. وبرضو قلنا إن سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي تم كتابته لما طال الأمد وهم منتظرين المسيح مرة أخرى يرجع، فكتبوا كتاب يتصوروا فيه لما المسيح يرجع مرة تانية ايه اللي هيحصل. فبالتالي انا ممكن لو انا اعدت صياغة الكلام ده، ممكن اقول ان المسيحيين الاوائل او بولس او كتبة الرسائل يمكن ما كانوش يتخيلوا ان كتبهم فيما بعد هيتقال عنها ان هي موحى بها من الله. دي عبارة ممكن اقبلها، لكن ملحق لما في أسفار موسى فقد كان ينظر إلى ما علينا، مش مشكلة فوتها. هنا بيقول في فترة المائة والخمسين عاما الأخيرة، اللي هو يعني من تاريخنا المعاصر، يعني تحقق العلماء أن الأناجيل الثلاثة الأولى تختلف عن إنجيل يوحنا أسلوبا ومضمونا، إن إنجيل يوحنا يختلف اختلافا كبيرا عن الثلاثة المتشابهة، الثلاثة المشابهة اللي هي الأناجيل الإيزائية متى مرقس لوقا، فهو لا يذكر أي شيء عن رواية الميلاد. بالنسبة للروايات التي تحكي نشاط يسوع الجماهيري فإنه توجد اختلافات في الزمان والمكان إذا قرنت بنظيرتها في الأناجيل المتشابهة، وإن التاريخ المضبوط الذي تحددت فيه قانونية أسفار العهد الجديد غير مؤكد. حتة أن قانونية أسفار العهد الجديد أنهي تاريخ بالضبط قبلوا فيها الأسفار دي، ده عليه خلاف. احنا قلنا ان اول واحد قال الكلام ده كان إيريناوس أسقف ليون، هو اول واحد يتكلم عن الأناجيل الأربعة ويقول دي متى دي مرقس دي لوقا دي يوحنا، وقبلهم ككتب مقدسة. بالنسبة للجزئية بتاعت ان انجيل يوحنا مختلف عن الأناجيل الإيزائية الثلاثة، احنا قلنا ان في كذا سبب انجيل يوحنا مختلف عن الأناجيل الثلاثة. اهم سببين او اهم ثلاث اسباب ان في حاجات زيادة مش مذكورة في الأناجيل التانية، من ضمنها حوارات كثيرة جدا مذكورة ما بين المسيح واليهود او ما بين المسيح وتلاميذه او ايا كان. فاحنا قلنا ان واضح ان غالبا انجيل يوحنا او كاتب الانجيل كان عنده مصدر استقى منه الكلام ده، وكان وانجيل يوحنا عنده معجزات كثيرة جدا. مش مذكورة في اي انجيل تاني، فواضح ان هو كان عنده مصدر استقى منه هذه المعجزات، وان عنده معلومات عن يوحنا المعمدان غير موجودة في اي انجيل تاني، وان هو لا يذكر امثال. ما عندوش ان المسيح قال مثل ان ملكوت السماوات مثل حبة خردل لما تلقى الامثال دي كلها مش موجودة في انجيل يوحنا، لا يوجد ولا مثل واحد. وبرضو تكلمنا على حتة ان الترتيب التاريخي للاحداث والكلام ده كله، يعني ممكن حاجة في انجيل متى او مرقس او لوقا تذكر كأنها حصلت في بداية حياة المسيح، تذكر عند يوحنا انها حصلت في الاخر، او العكس حاجة حسب الاناجيل حصلت في نهاية حياة المسيح، زي موضوع انه دخل الهيكل وطهر الهيكل وقلب موائد الصيارفه وعمل حبل من صوت من حبال وضرب الناس وقال لهم بيت ابي بيت جعلتموه بيت لصوص ولا مش عارف مين بيت ابي للصلاه وانتم جعلتموه مغاره لصوص. دي حصلت في نهايه حياه المسيح في الاناجيل الثلاثه الايزائيه. في انجيل يوحنا دي حاجه حصلت تقريبا في الاصحاح الثاني، يعني حاجة في بداية دعوته، ده اختلاف في التاريخ. فالمهم الخلاصة ان انجيل يوحنا مختلف عن الثلاث أناجيل الباقيين. وبعدين بيقول ان هناك مشكلة هامة وصعبة تنجم عن التناقض الذي يظهر في نواحي كثيرة بين الانجيل الرابع والثلاثة المتشابهة، لدرجة انك لو قبلت الأناجيل المتشابهة باعتبارها الصحيحة وموثوقا فيها فإن ما يترتب على ذلك هو عدم صحة إنجيل يوحنا. هنا هو كاتب مرجع دائرة المعارف الأمريكية علم عليها دي، ويعني خلينا ندور عليها. هو للأسف في الكتاب في الهوامش المراجع مش مكتوبة مظبوطة، معظم المراجع مكتوبة فقط باسم المؤلف ورقم صفحة، فده للأسف الموضوع محتاج تحقيق أكتر من كده. لكن في بعض الموسوعات مكتوبة طبعا، بس علشان تبقى أنت عارف كمنهجية علمية إن المفروض في الموسوعات الكبيرة مش مهم الجزء ورقم الصفحة. ليه؟ ان الموسوعات دي بتبقى متفرغه ديجيتال وموجوده على مواقع كتير وهكذا. لكن الاهم ان انت تقول لي، لان معظم الموسوعات دي بتبقى مرتبه المواضيع بالابجديه، فاهم حاجه ان انت تقول لي المعلومه دي في حرف ايه تحت عنوان ايه، بعدين انا اقدر ادور عليها في اي حته، لان المراجع الكبيره دي ممكن تكون مطبوعه ب5000 طبعة مختلفه، بحجم كتاب مختلف، بتنسيق مختلف، فالصفحات بتختلف. فبالتالي لا، انا عشان ارجع زي ما مثلا دائرة المعارف الكتابية اقول مثلا مش ضرورة اقول المجلد كام، منتشر على النت, اقول حرف كذا موضوع كذا واخلص. فهنا لو كان قال الحرف والعنوان كان زماننا وصلنا المعلومه بسهوله. طيب ماشي. فهو فعلا الفكره اللي هو عاوز يوصلها ان في فعلا زي ما قال جاك ماسون اليسوعي لما قرينا في فكره شامله, ان في تناقضات حاول ما شئت التوفيق بينهم, يبقى التوفيق في بعض التناقضات امرا مستحيلا. فهو ده المعنى, ان انا لو انا قابلت المعلومه في الانجيل الفلاني, طب ما في انجيل تاني بيناقضه, يبقى مين فيهم الصح؟ ما دام قابلت واحد يبقى التاني ايه؟ هيتقلش على طول. فلكن احنا بشكل عام كدراسه تاريخيه بنقول ان الواقع كل انجيل اتكتب لوحده الا ما اثبت انه له علاقه بالانجيل الثانيه. يعني مرقس ده اتكتب لوحده, يوحنا اتكتب لوحده, متى نقل من مرقس فليهم علاقه ببعض, لوقا كتب من مرقس فليهم علاقه ببعض. يعني على ضوء الكيو اللي هو هيشرحه فيما بعد دي بنجيب علاقه الانجيل ببعض ونحاول نفهم الموضوع ونوفق ما بين الروايات علشان نعرف ايه اللي حصل فعلا. هنا بيقول ليس لدينا اي معرفة مؤكدة بالنسبة للكيفية التي تشكلت بموجبها قانونية الاناجيل الاربعة ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك. يعني احنا ما نعرفش على اي اساس الناس دي اختارت هذه الكتابات ككتابات قانونية, وما نعرفش امتى تحديدا اتفقوا على قانون, لكن الواقع ان هم ايه عمرهم ما اتفقوا. احنا قلنا ان اثناسيوس الرسولي ده بالنسبة للعهد الجديد هو اول واحد يقر قانونية ال27 كتاب اللي موجودين في العهد الجديد زي ما هي بين ايدينا دلوقت. لكن هو لما ذكر قانون العهد القديم اختلف مع اوريجانوس اللي كان قبله, واختلف عن العهد القديم زي ما هو بين ايدينا دلوقتي في الفاندايك. فبالتالي هما اتفقوا امتى واختاروا على اي اساس؟ دي اسئلة صعبة جدا جدا يعني. طيب تحريف الأناجيل. بالنسبة لموضوع التحريف وإدخال كلمات في النص أو استخراجها منه نقرأ الآتي. بيقول أما موقف الأناجيل فعلى العكس من رسائل بولس, إذ أن التغييرات الهامة قد حدثت عن قصد مثل إضافة أو أدخال فقرات بأكملها. هنا كاتب دائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني صفحة رقم 519 ل521. طبعا مش معقول ان الجملتين دول يكونوا من 519 ل521, دول كام صفحة؟ يعني ممكن 519 و520. واضح الوضع, المصادر مشكلة للأسف في الكتاب ده. طيب انا بعلق على الكلام ده, هو عاوز يقول ان الاناجيل على عكس رسائل بولس على اساس ايه؟ ان في تغييرات هامة حصلت في الاناجيل عن قصد, ده ما حصلش في رسائل بولس. لا, انا بقول كل العهد الجديد زي بعضه في موضوع التحريف, وان التحريف كان بيحصل يا اما تغييرات عن قصد يا اما تغييرات عفوية. فحصل في كل العهد الجديد تغييرات عن قصد وتغييرات هامة جدا. طيب بيقول ان نصوص جميع المخطوطات في العهد الجديد تختلف اختلافا كبيرا, ولا يمكننا الاعتقاد بان ايا منها قد نجا من الخطأ. دي معلومة معروفة ان مفيش مخطوطين شبه بعض للكتاب المقدس كله, وان اكيد هذه الاختلافات نتيجة لاخطاء اثناء عملية النسخ, فبالتالي لا يمكننا الاعتقاد بان ايا منها قد نجا من الخطأ. ومهما كان الناسخ حي الضمير فانه ارتكب اخطاء علشان كان مهمل, وهذه الاخطاء بقت في كل النسخ التي نقلت عن نسخته الاصلية. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى على أيدي المثقفين الحلوين المقطقين, عشان لما كان بيحرف كان إيه يعني, دي مصلحة الدين طبعا, على أيدي المثقفين الذين لم يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة. يعني كانوا بيحرفوا وبيغيروا. فهو عاوز يقولك إن في, كأنه بيقول مهما كان الناسخ حي الضمير ده معنى إيه؟ هيرتكب أخطاء يعني إيه؟ عفوية غير مقصودة. وبعدين كان في ناس تانيين بيعملوا ايه؟ تحريفات مقصودة بقى. ونذهب الآن لدراسة الصورة العامة للأناجيل, وهذا الذي أقوله لا يزال قول علماء المسيحية. بيقول إن القول, وده ناسب المرجع لدائرة المعارف البريطانية الجزء الثاني صفحة رقم 523, إن القول بأن متى ولوقا استخدم إنجيل مرقس أصبح على وجه العموم مسلما به، ولكن بجانب إنجيل مرقس فلابد أنهما، ولابد أنهما اللي هم مين؟ متى ولوقا، استخدم وثيقة أخرى يشار إليها الآن بالحرف كيو الذي يرمز لكلمة المصدر كما استخرجت من الكلمة الألمانية التي تعطي هذا المعنى. فهو احنا طبعا شرحنا النظرية الرباعية دي، لكن انا بحب انبه للأسف في بعض الإخوة بيعتقدوا ان مرقس هو نقل من كيو، ده غلط. لكن انت لما تفهم النظرية لوحدك هتقدر ترسمها. ان انا عارف ان انت عارف ان متى ولوقا فيهم تقريبا كل اللي موجود في مرقس، ولما العلماء جم يقارنوا ما بينهم بشكل نصي وجدوا ان تقريبا ده فيه شبه تطابق، بس بما ان مرقس اصغرهم ومتى ولوقا اكبر فقالوا هو قطعا هذا التشابه جه نتيجه ان متى ولوقا نقل من مرقس. لكن متى ولوقا فيهم حاجات زياده كتير، لما جم يحللوا الحاجات الزياده دي قال لك ده فيه حاجات شبيهة مشتركة ما بينهم هما الاثنين لكن مش موجودة في مرقس. فدي قالوا ايه؟ جابوها من كيو. وبعدين متى تميز ببعض الحاجات مش موجودة في اي حتة تانية فليه مصادره الخاصة، ولوقا ايضا تميز باشياء مش موجودة في حتة تانية فليه مصادره الخاصة. فدي نظرية المصادر الاربعة اللي هما مرقس وكيو وقال وام، دي اللي العلماء شرحوا على اساسها النظريه الايزائيه او ليه الاناجيل الثلاثه دول متشابهين. تمام. طيب هو بدا بقى يتكلم تحت عنوان انجيل مرقس، فبيقول ايه؟ يقول بابياس حوالي عام 135 ميلاديه، طبعا هو مش كاتب المرجع لكن هو قطعا ولا شك غالبا يعني ناقل من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، بيقول في الواقع أن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد كتب بالقدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وعن أعمال يسوع وأقواله، ولكن دون مراعاة للنظام. ونلاحظ أن مرقس هذا هو كاتب أقدم الأناجيل الذي اعتمد عليه كل من متى ولوقا. كان ده عندك المفروض؟ طيب. وبعدين بيقول ولقد حدث ذلك لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع ولا كان تابعا شخصيا له، ولكنه في مرحلة متأخرة كما قلت أنا من قبل، اللي هو أنا دي عائدة على بابياس يعني، قلت أنا من قبل قد تبع بطرس. الموضوع ده يعني في حوار مهم لازم تفهمه. في فرق ما بين الآباء الأوائل قالوا إيه عن الأناجيل وما بين النظرية الرباعية دي. دي نظرية حديثة. النظرية دي لو أنت قارنتها مع كتابات الآباء عن الأناجيل هيحصل تضارب شديد. يعني إيه؟ يعني المسيحيين آباء الكنيسة الأوائل متفقين إن متى تلميذ من تلاميذ المسيح والمفروض هو اللي كتب الإنجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي بقى على حسب فهم المسيحيين. طب إزاي تلميذ شاهد عيان ينقل من مرقس اللي ما كانش شاهد عيان بحسب النظرية الإيزائية؟ يعني هو المفروض يا إما ما تستعملش دماغك وتمشي وراء أقوال الكنيسة وتؤمن باللي هم بيقولوه عن الأناجيل الأربعة وكده الموضوع يمشي، يا إما تمشي بحسب إيه ما العلماء المعاصرين بيقولوا وتنفي قضية إن متى ده تلميذ أو أي حد فيهم شاهد عيان لأن هم بينقلوا من بعض ولا واحد منهم شاهد عيان. فينا بيقول ويتفق مع قول بابياس، هذا ما اقتبسه إرناوس في قوله، هو هنا كاتب المرجع اسم فريدريك جرانيت صفحة كذا وكذا ما علينا، بيقول بعد موت بطرس وبولس فإن مرقس تلميذ بطرس وترجمانه سلم إلينا كتابة ما صرح به بطرس. خلي بالك في نقطة مهمة، ممكن هو اللواء مش ده الجزء بتاع اللواء احمد محمد عبد اسمه ايه اللواء احمد عبد الوهاب، هو ممكن ما يكونش ملاحظش الموضوع ده، لكن انت لو اصل خليك ناصح وحاول تطبق الكلام ده هل ينفع عقلا ولا لا. هما المفروض المسيحيين بيقولوا بحسب التقليد ان مرقس ده كان تلميذ مين؟ اقرا الاقتباس، مرقس نقل منين ولا جاب معلومات الانجيل منين؟ لا يا عمي، بيقول لك بعد موت بطرس وبولس فان مرقس تلميذ بطرس وترجماني. اصحى من النوم. فالمفروض ان مرقس ده تلميذ بطرس، هو ما كانش شاهد عيان، فجاب ماده الانجيل منين؟ من بطرس. كويس. هو الاقتباس اللي قبليه اللي قاله بابياس كان بيقول ايه؟ بيقول في الواقع ان مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد كتب بالقدر الكافي من الدقه التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن اعمال يسوع واقواله، لكن دون مراعاه للنظام. يعني على اساس ايه؟ هو سمع من بطرس وبعد كده دون. الموضوع ده هيشكك في مصداقيه مرقس كتير. يعني انت حاول تدور مرقس ده مات امتى، بطرس ده مات امتى. انا اعتقد ان انت لو تتبعت ممكن تجد ان في ناس بتقول مرقس مات قبل بطرس، ممكن او العكس. يعني انت فاهم اللي يالف قصة ايه ما بياخدش باله من تفاصيل تانية كثيرة. لكن انا اعتقد ان انت لو بحثت ممكن تلاقي اشكالية في مرقس مات امتى وبطرس مات امتى. وبعدين فرضا الطبيعي ان مفروض بطرس مات قبل مرقس وبعد كده راح مرقس كاتب. طيب هل ده معناه بقى ان زي ما هنا بينقل عن الاقتباس؟ انا مش يعني برضو في حتة تكون ان هو مش ضابط المراجع، ده بيخليك ان انت ايه مش واثق قوي من النص المنقول، ممكن ما يكونش بيقول كده حرفيا. لكن هو هنا الاقتباس بتاع بابياس بيقول بالقدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته. طب الفارق الزمني ما بين موت بطرس وموت مرقس قد ايه؟ وهل هو افتكر صح ولا غلط؟ وبعدين هل الموضوع متساب لذاكرته؟ فهو كأنه بيتكلم يعني عن كتاب تأليف بشري يعني، وعلى حسب ما افتكر هو دون. طيب ما علينا. هنا بقى بيقول ايه؟ لم يجد احد بهذا الاسم اللي هو المفروض مرقس. إيه؟ لم يوجد أحد بهذا الاسم اللي هو مرقس عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة بيسوع، أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى. يعني هو عاوز يتكلم في نقطة إيه؟ نقطة إن مرقس يعتبر تلميذ ولا مش تلميذ. فقول لك إحنا ما نعرفش حد بالاسم ده كان له علاقة بيسوع. ومن غير المؤكد صحة القول المأثور الذي يحدد مرقس كاتب الإنجيل بأنه يوحنا مرقس المذكور في أعمال الرسل، أو أنه مرقس المذكور في رسالة بطرس، أو أنه مرقس المذكور في رسائل بولس كولوسي وتيموثاوس وفيلمون. دي عملية خلافية، خلي بالك دي عملية خلافية ما بين المسيحيين بخصوص لوقا وبخصوص مرقس. ليه؟ إن متى ويوحنا دول متفق عليهم كاسما، دي أسامي التلاميذ بغض النظر عن قضية التلاميذ دول كتبوا فعلا ولا لا. لكن فكر المسيح بخصوص متى ويوحنا ان دول كانوا تلاميذ للمسيح. متى ده اللي كان عشار وكان جالس عند مكان الجباية ويسوع فات عليه قال له اتبعني فقام وتابعه، متى 9:9. يوحنا المفروض اللي كان صياد سمك وكان بيصطاد، فالمسيح قال له تعالى اتبعني وانا اخليك صياد للناس. فدول قصتهم متفق عليهم كأسامي، متى ويوحنا دول من تلاميذ المسيح. طب لوقا ومرقس دول ايه نظامهم؟ ففي خلاف. في بعض المسيحيين حابين يخلوا لوقا ومرقس شهود عيان من التلاميذ. ليه؟ لان ده هيخلي كتاباتهم لها مصداقية افضل واكتر. طب لو احنا ما قدرناش نعمل ده يبقى اقل حاجة ان احنا نخليهم تلاميذ تمام. فطيب مرقس ده عليه قصتين في بعض او ثلاث اقوال. في بعض الناس بيقولوا ده اصلا كان من الرسل السبعين، ده واحد. في مسيحيين تانيين بيقولوا ده كان من اتباع بولس لان اسمه مذكور في رسائل بولس، فيبقى كده هو تلميذ لبولس. في ناس تانيين بيقولوا لا ده كان تلميذ لبطرس، او كان تلميذ لبطرس وبعد وفتره بقى تلميذ لبولس. المهم انه الروايتين التانيين دول مش بيخلوا مرقس شاهد عيان. تمام. بالنسبه للوقا في روايه بتقول لك ده كان واحد من السبعين رسول اللي بعتهم المسيح اتنين اتنين. الروايه التانيه بتقول انه كان تلميذ بولس واسمه مكتوب في رسائل بولس لوقا الطبيب الحبيب. ايه ان هو تلميذ بولس. المهم يعني ان المساله دي خلافيه عندهم. فهو هنا لعله بينقل اقتباس بيكلم في الفكره دي، ان مفيش حاجه بتدل ان مرقس كان تلميذ من تلاميذ المسيح، ومفيش اي دليل تقول لنا مرقس ده يبقى مين، يوحنا مرقس المذكور في اعمال الرسل، ولا مرقس المذكور في رساله بطرس، ولا مرقس المذكور في رسائل بولس. فبالتالي المسيحيين هو الدنيا متمطره ولا ما علينا، المسيحيين على خلاف في الموضوع ده. طب هنا بيقول لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض أن جميع الأحداث التي ترتبط باسم فرد ورد ذكره في العهد الجديد إنما ترجع جميعها إلى شخص واحد له هذا الاسم. ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعا في الإمبراطورية الرومانية، فعندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد الشخصية في هذه الحالة. يعني الموضوع مش بسيط إن هو يمين مرقس، نعمل سيرش في العهد الجديد اي مكان يبقى فيه مرقس يبقى هو ده مرقس. فاعمال الرسل، رسائل بولس، رسائل بطرس، هو نفسه مرقس، ما فيش اي دليل على كده. تمام. هنا بيقول وبالنسبة لتاريخ كتابة هذا الانجيل فانه غالبا ما يحدد في الجزء المبكر من الفترة 65 67 67، وغالبا في عام 65 او عام 66. هو معظم ده بالنسبة لمرقس، معظم العلماء لما بيجوا يحددوا الأناجيل الأربعة هم المعاصرين ان مرقس المفروض اول انجيل اتكتب. طب مرقس ده اتكتب امتى؟ ما بين 65 و 75. وبعدين معظم العلماء على اقتناع ان متى ولوقا اتكتبوا في نفس الوقت وقريبين من بعض. من امتى؟ من 75 ل 85، رينج يعني، لان التواريخ مش بيقدر يحددها بشكل دقيق. ايه كانوا بيعملوا؟ ايه كانوا بيعتمدوا على النقل الشفهي، الروايات اللي بتنقل. ما احنا قلنا ان في وقت معين الكنيسة وجدت الحاجة لتدوين هذه الروايات فدونوها. قبل كده ما كانوش عارفين حاجة، لا الروايات كانت بتتناقل، مفيش مشكلة. وانجيل يوحنا المفروض اتكتب ما بين 95 و 100. فدي التواريخ الخاصة بالأناجيل. احنا قلنا ان اول من كتب في العهد الجديد هو بولس، رسائل بولس. اول رسالة كتبت رسالة بولس الاولى الى كنيسة سالونيكي كتبت حوالي 48 تقريبا، 48 52، حاجة زي كده. واخر حاجة كتبها كانت رسالته الى اهل روميا كتبت حوالي تقريبا 58. ايه؟ فهنا بيقول بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فإنه غالبا ما يحدد في الجزء المبكر من الفترة 65-67، وغالبا في عام 65 أو عام 66 ميلادية. ويعتقد كثير من العلماء أن ما كتبه مرقس في الإصحاح 13 قد سطر بعد عام 70 ميلادية. وأما عن مكانة الكتابة، عن مكان الكتابة، فإن إنما المأثورات المسيحية الأولى لا تسعفنا إن كليمنت الإسكندري وأوريجين ده اللي هو أوريجانوس، وكليمنت اللي هو إكليمندس الإسكندري، فرض اتكلمنا عنه قبل كده، يقولان روما، يعني مرقس كتب في روما، بينما يقول آخرون مصر. وفي غياب أي تحديد واضح تمدنا بهذه المأثورات لمعرفة مكان الكتابة، فقد بحث العلماء داخل الإنجيل نفسه، يعني أدلة داخلية. اول حاجه ادله خارجيه، يعني يا ناس انتوا قولوا لنا مفيش دليل واضح. طب نعرف من قلب الإنجيل؟ فهو بيقول لك فقد بحث العلماء داخل الإنجيل نفسه عما يمكن أن يمدنا به، وعلى هذا الأساس طرحت بعض الأماكن المقترحة مثل أنطاكيا، روما كانت هي الأكثر قبولا أو قبولا. طب المرجع ده برضو مرجع مجهول. طيب ومع ذلك يتضح إيه؟ ومن ذلك يتضح أن أحدا لا يعرف بالضبط ما هو مرقس كاتب الإنجيل، كذلك فإن أحدا لا يعرف بالضبط من أين جاء هذا الإنجيل. الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل باقتباسات برضو في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. طيب مشاكل إنجيل مرقس، بيقول إن من مشاكل إنجيل مرقس اختلاف النسخ على مر السنين. طبعا دي مشكلة تميز إنجيل مرقس لوحده، لكن ثواني كده تحرير الكتاب الحمد. نفسي يضيفوا في المكتبة الشاملة حتة ان انت تعمل هايلايتنج في النص، ده موجود في برامج تانية بتاع دراسة كتاب مقدس. البرنامج ان شاء الله هيتحسن كثيرا بعد ما مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الروضة في السعودية، في مكتب في السعودية تبنى المكتبة، ان شاء الله يصرفوا عليه ويطوروا اكتر من كده. طيب فهو بيقول إن من مشاكل إنجيل مرقس اختلاف النسخ على مر السنين. ده طبعا مش مشكلة إنجيل مرقس لوحده، ده مشكلة الكتاب المقدس كله. ولقد أدى ذلك إلى قول علماء المسيحية إنه قد زحف التغييرات تعذر اجتنابها، وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد. ومن بين مئات المخطوطات أي النسخ التي عملت باليد لإنجيل مرقس والتي عاشت إلى الآن، فإننا لا نجد أي نسختين تتفقان تماما. خلي بالك في قواعد عامة، يعني أنا مش بحب إن أنا يعني أنا دلوقتي هناقش إنجيل مرقس ما تكلمش كأن دي حاجة خاصة بإنجيل مرقس، لا دي حاجة خاصة بالكتاب المقدس كله، بل إن بارت إيرمان بيقول وكلامه مظبوط في كتابه مسكوتين جيسس اللي هو تحريف أقوال يسوع، بيقول إن في ثلاث حاجات العهد الكتاب المقدس أو العهد الجديد متصف به، لكن ده كل الكتابات الأدبية المسيحية أو كل كتابات الأدب المسيحي متصفة بالثلاث حاجات دي. الثلاث حاجات دي هي إن الأصول مفقودة والمخطوطات ما بينها اختلافات، وإن في مسافة زمنية كبيرة ما بين الأصل وأقدم مخطوط. طب بما إن أصلا في اختلافات ما بين المخطوطات، فده معناه إن حصل أخطاء أثناء عملية النسخ، وخطأ أثناء عملية النسخ معناه إن النص ما اتنقلش مظبوط، يا إما بسبب خطأ عفوي غير مقصود، يا إما بتحريف مقصود متعمد. وإن بشكل عام مفيش مخطوطين شبه بعض في كل مخطوطات الكتاب المقدس، عهد قديم عهد جديد بكل اللغات مفيش. تمام. طيب هنا بقى بيقول كذلك من مشاكل إنجيل مرقس خاتمة هذا الإنجيل، ذلك أن الأعداد من 9 إلى 20 التي تتحدث عن ظهور المسيح ودعوته والتلاميذ لتبشير العالم بالإنجيل هذه تعتبر إلحاقية، أي أنها أضيفت فيما بعد حوالي 110 من السنين، فلم تظهر لأول مرة إلا حوالي سنة 180 ميلادية. كان ده فيش في نظر، ده أقدم مخطوطة يونانية فيها نهاية إنجيل مرقس هي مخطوطة السكندرية من القرن الخامس. هو جاء منين من 180 مخطوطة؟ يعني التاريخ اللي هو بيقوله ده بعديه كمان. المفروض ان نص انجيل مرقس في اقدم المخطوطات بينتهي في مرقس 16:8. المفروض ان النساء اللي هو المريمات وكده راحوا للقبر عشان يشوفوا المسيح، فدخلوا القبر ما لقوش حد موجود، فرح الملاك قال لهم انتوا ليه بتبحثوا عن الحي ما بين الاموات، ده قام، روحوا قولوا لتلاميذه كذا كذا كذا. فالعدد رقم 8 بيقول ايه؟ بيقول ان هم هربوا من القبر وهم خايفين وما قالوش لحد حاجة، وختم إنجيل مرقس على كده. العلماء على أقوال، في خلاف في الموضوع، في خلاف بيقول، في رأي بيقول إن مرقس 16 من 9 ل 20 ده أصلي. ده طبعا المسيحيين التقليديين الغلابة بيقولوا لا ده الإنجيل ما بيتوقفش عند 8، ده بيكمل من 9 لـ20. إيه أهمية من 9 لـ20؟ إن لو النساء دول ما قالوش لحد، أمال المسيحيين عرفوا منين أصلا بموضوع القيامة من الأموات؟ ولاحظ إن مرقس ده هو الأصل لمتى ولوقا. فإذا لو مرقس ما كتبش عن الظهورات والقيامة يبقى جابوا منين المعلومات دي؟ والمسيحيين أصلا عرفوا منين الحكاية دي؟ فدي مشكلة كبيرة جدا. طيب ففي بعض الناس بيقولوا لا ده هي أصلية من 9 لـ20. طبعا ده كلام فاضي. كلام فاضي ليه؟ لأن أقدم وأصح مخطوطين يونانيتين اللي هما السينائية أليف العبري حب تاخد رمز ألف العبري، والفاتيكانية اللي بتاخد حرف بي من القرن الرابع ما فيهمش نهاية إنجيل مرقس. دول أقدم وأصح مخطوطين يونانيتين. فبالتالي معظم علماء النقد النصي بيقولوا إن إنجيل مرقس المفروض ينتهي عند العدد رقم 8 بتقدير إيه؟ يعني إيه تقدير إيه؟ يعني إحنا متأكدين إن هو النص بينتهي عن من 16 لـ8. في بقى بعض العلماء التانيين بيقولوا إيه؟ بيتكلموا في مسألة هل مرقس أو مؤلف الإنجيل كتب فعلا النهاية وضاعت، فجي واحد راح كتب الكلام ده علشان يجبر النقص. ده رأيه إن مرقس فعلا كتب نهاية بس ضاعت وحد جه ملى الفراغ، يا إما مرقس فعلا أصر على إنه ينهي الإنجيل عند هذه النهاية الغريبة والعجيبة، إن هرعنا مفزعات من القبر وما قالوش لأي حد على أي حاجة. ففي بعض العلماء بيقولوا احتمال إن مرقس يكون كتب نهاية، وإن هذه النهاية كانت آخر صفحة في النسخة الأصلية، وإن الصفحة دي حصل لها تلف. ده معناه إيه؟ معناه إن في وحي ضاع. دي نظرية زي الفل بالنسبة لتحريف العهد الجديد، إن في كلام أصلي ضاع تماما وجي واحد كتب غيره علشان يملى الفراغ. فاهم إزاي؟ يعني مرقس كاتب الإنجيل في حاجات كتبها فقدت، زي رسائل بولس المفقودة، زي أسفار العهد القديم المفقودة، حاجات كانت مفروض تبقى في الكتاب لكن مفيش عصمة فراحت. في مسيحيين تانين بيقولوا لا، ده مرقس تعمد انه يختم الانجيل عند الفقرة رقم 8 وساب للمسيحي حرية ان انت اسرح بعقلك وفكر في القيامة براحتكم. لكن دي مشكلة كبيرة، مش مشكلة ان من 9 لـ20 اضافة ولا لا. 3/4 العلماء بيقولوا دي اضافة ما فيهاش كلام، لكن فكرة طب الانجيل كان فعلا له نهاية وضاعت ولا هو تركها كده؟ لو كان له نهاية وضاعت دي مصيبة سودة. طيب انجيل متى بيقول لا يزال من الواضح أن كلا من بولس الهليني ومتى المبشر اليهودي له وجهة نظر تخالف الآخر تماما. يعني ايه بولس الهليني؟ بولس ده المقصود به المفروض بولس المدعو رسول، بولس بتاعنا بتاع العهد، مش بتاعنا بعيد عندنا ملناش دعوة بيه، بتاع رسائل بولس، يعني قديس بولس اللي بيقولوا عليه. ايه الهليني ده؟ ده يعني مصطلح بيرمز بيه عن الثقافة اليونانية اللي كانت موجودة في هذا الوقت، كان منتشر تقريبا من القرن الثالث قبل الميلاد لغاية وقت كتابة العهد الجديد. المهم ان معظم العلماء متفقين ان ده كان وقت بيسموه الثقافة اليونانية الهيلينية، لا حاجة ليه علاقة بالثقافة اليونانية. فهو عاوز يقول ان بولس ده كان هيليني لوم في الثقافة اليونانية، وده واضح جدا. قلنا قبل كده ان هو في رسائله وفي أعمال الرسل ده ساعات بيقتبس لشعراء وثنيين. يمكن أنت ما كنتش حاضر الكلام ده الشيخ أحمد في السلسلة بتاعت رسائل بولس قرينا نصوص كثيرة هو بيقتبس. في نص بولس بيقول فيه في أعمال الرسل: كما قال بعض شعرائكم لأننا نحن أيضا ذريته. تبص في الكتب المقدسة الدراسية في الهامش يقول لك ده اقتباس من كتاب لشعر يوناني قديم. يكون ان شخص يكون قارئ في هذه الكتابات لدرجة انه لما يحاور واحد وثني يقدر انه يقتبس من الكتب كحجة عليه، ده معناه انه كان متعمق جدا في دراسة الكتابات اليونانية. طب ومتى البشير اليهودي؟ ده طبعا وجهة نظر المسيحيين ان كاتب انجيل متى كان في الاصل يهوديا ثم اصبح مسيحيا. طب هم جابوا الفكرة دي منين؟ من خلال طبيعة الانجيل نفسه، ان الانجيل بيستشهد كثير جدا بالعهد القديم، كثير جدا بيخاطب الناس، ان العهد القديم بيتكلم عن نبوات كتبت تبشيرا بيسوع المسيح. فالعلماء قالوا ده كان يهودي وآمن وكتب هذا الإنجيل من أجل اليهود عشان يأمنوا. فأنا بقول ومتى البشير اليهودي له وجهة نظر تخالف الآخر تماما فيما يتعلق بأعمال يسوع وتعليمه. طيب ما علينا، هو ده طبعا بيتكلم عن التناقض الواضح جدا ما بين فكر بولس عن الأعمال والشرائع وتحكيم الناموس والكلام ده كله، وان بولس لغى بالنسبة للمسيحيين اللي من خلفية وثنية ان هم يعملوا بالناموس، وقال ان العمل بالناموس ما بيدخلش الجنة، وان الدخول الى الجنة او الحصول على البر بيكون مجانا بالإيمان بالمسيح يسوع وصلبه في ده والكلام ده كله. لكن بالنسبة لإنجيل متى أو الأناجيل بشكل عام والصورة اللي بتقدمها عن المسيح، إن المسيح قال ما جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل. وفي نصوص تانية بتقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فاللي يقولوا لكم عليه إن أنتوا تعملوه اعملوه، عشان هم أضرب الناموس وبالشريعة. في نصوص كتيرة بتوضح كلام. فينا بيقول طيب، وأما بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فيمكن القول بأنه كتب في حوالي 85 إلى 105. ده واسع قوي، لكن زي ما قلت إنه هو بين 75 إلى 85، ده معظم العلماء مقتنعين بالموضوع. وعلى أي حال فيمكن القول بأنه كتب في الربع الأخير من القرن الأول أو في السنوات الأولى من القرن الثاني. يا سلام، ما علينا. طبعا دي تبقى مصيبة سودة. خلي بالك التواريخ دي مهمة لو أنت عاوز تعمل بحث، ان انت تجمع اقوال العلماء اللي بيقولوا بالتواريخ دي، وبعدين تروح تدور في كتب التقليد الكنسي هو متى مات امتى، فتلاقي مات بدري، لان معظم الرسل دول المسيحيين بيؤمنوا ان هم ماتوا استشهدوا. فاستشهدوا امتى؟ هتلاقي بقى المسيحي بيوفق ما بين المواضيع دي ايمانا. يعني ايه؟ يعني متى في التقليد مات سنة كذا، يبقى لازم يكون كتب الانجيل قبل ما يموت، يبقى كتبه سنة كذا. مرقس مات سنة كذا بحسب التقليد، بقى لازم يكون كتب إنجيله قبل ما مات، يبقى كتب الإنجيل سنة كذا، وهكذا. إيه؟ طبعا. وفيما يتعلق بمكان تأليفه فإن شواهد قوية تشير إلى أنطاكيا باعتبارها موطنه الأصلي. أنطاكيا ناحية تركيا كده. ولما كان من الصعب ربط الإنجيل بمدينة محددة مثل أنطاكيا، فمن المناسب إذن القول بأنه يأتي من مكان ما في المنطقة المحيطة بها أو أي مكان ما يقع شمال فلسطين. طيب ماشي. مشاكل إنجيل متى. توقع نهاية العالم سريعا، ولو أن هذه الفكرة قد سيطرت على تفكير مؤلفي أسفار عهد. دي نقطة هامة جدا. ليه؟ أصل هتلاقي نصوص في إنجيل متى بيقول إيه؟ إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ان الانسان آتي في ملكوت السماوات. في نصوص كتير بتقول كده. معناها ايه؟ يعني انتوا تفضلوا عايشين لغاية ما تشوفوا المجيء الثاني. الكلام ده كان هو سبب كتاب السفر الرؤية بولس نفسه. علشان كده انا بقول مهمة حتة سيطرت على تفكير مؤلف العهد الجديد، لان بولس كمان كان من انصار هذه الفكرة، وان هو قال في رسالته الاولى الى اهل تسالونيكي ان واما نحن الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. فهو كان فاكر نفسه هيفضل عايش لغاية ما إيه؟ ما المسيح يجي مرة تانية. لكن كلهم ماتوا شبه موت، وأجيال وراء أجيال ماتت ولسه المسيح ما جاش. فالفكرة دي مشكلة خطيرة جدا جدا، أنا لا أعرف إزاي المسيحي بيحلها. لأن المسيح اللي يقول العهد الجديد ما بيقولش كده، بمعنى ان العهد الجديد ما بيقولش ان المسيح هيجي مرة تانية والمعاصرين له كانوا لسه عايشين. المسيح اللي يقول كده يبقى جاهل. وش؟ لان دي نصوص كثيرة جدا بالعبيط مجتمعة على الفكرة دي. لا ما جمعتهاش، انت ممكن تجمعها. انا كنت عملت السلسله قبل كده اللي هي بتاعت قراءه في العهد الجديد، مدخل الى تاريخ المسيحيه وقراءه في العهد الجديد، لما شرحت متى بولس ولوقا ويوحنا واعمال الرسل، وبعدين بدات مع الشيخ احمد رسائل بولس. فانا كنت كل ما افوت على نص في الموضوع ده اشرت اليه، لكن هو سهل سهل يعني انت تجمعه، مش صعب يعني. طيب فهو بيقول قد سيطرت على تفكير مؤلفي أسفار العهد الجديد، إلا أن متى كان أكثرهم حرصا على تأكيد ذلك. فهو قد يتوقع أن تأتي نهاية العالم في أيام المسيح قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشير في مدن إسرائيل. ده بحسب 10:23. تعالوا نفتح كده النص ده، نقرأ النص بيقول إيه. متى 10، قول متى 10 كام؟ اصحى يا حبيبي. طيب ومتى طردوكم من هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. كويس، ده هو النص. وقبل أن يدرك الموت بعض معاصري المسيح الذين استمعوا إلى تعاليمه، ده في 16:28. بيقول ايه 16:28؟ انا كنت اتمنى ان يكون من ضمن التحقيق انه يحط النصوص في الهامش. بيقول ايه؟ الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ان الانسان اتيا في ملكوته. طيب وقبل ان يكون ذلك الجيل الذي عاصر المسيح وتلاميذه قد فني. في 24:34 نقرأ 24:34. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول. النصوص دي مهمة جدا، دي كارثة محققة. مفروض أنا يعني هم للأسف كده طلعوا المسيح كذاب. هتلاحظ ان كل الأقوال الحق أقول لكم الحق أقول لكم، للأسف الشديد ده سبب ان في مسلمين يقولوا لما المسيح يقول الحق أقول لكم تعرف انه هيكذب. في ناس في البلتوك بيقولوا كده، وفي ناس بيقولوا كده. ليه؟ من نسبة الكذب للمسيح في هذه النصوص، انه بيقول الحق الحق اقول لكم وبعدين ما حصلش، الحق الحق اقول لكم ما حصلش، الحق الحق اقول لكم ما حصلش. طب المسيحي ازاي بيرد على الكلام ده؟ نفسي حد يكتب بحث في الموضوع ده. اعمل انت بقى. ومن الواضح كما يقول انت عشان تعمل مناظره في المساله دي، انت تجمع كل النصوص دي وتدور بقى في التفاسير وتشوف انت. انا ما قابلتش مسيحي رد على الموضوع ده، طب ما دور انا في الكتب. عندنا كتب الكترونيه كتير، وعندنا كتب بي دي اف كتير ومتقسمه بحسب التفاسير. في مره كده لو عاوز تحدد يوم نعمل بحث في الموضوع ده ونطلع من كل التفاسير ونصها، فنكون فكره. في تفاسير علميه، في تفاسير حشويه. تفسير الحشوي ده اللي احنا ناخد منه ايه؟ فكره المسيح التقليدي، لما اقول له النص ده هيرد عليا هيقول لي ايه. التفاسير العلميه بقى هي اللي هتقول لنا ايه المشاكل اللي في النص والحقائق اللي حواليه. طب اكتب اي حاجه عشان تفتكر، ولا انك مش هتفتكر حاجه عشان انت مش هتنفع يا عزيز. ومن الواضح كما يقول جون فانتون أن شيئا من هذا لم يحدث كما توقعه متى. هو للأسف الكلام مش منسوب لمتى، يعني ده مش تعليق. في بعض الأناجيل بتجد أن المؤلف بيعلق، لكن ده كلام منسوب للمسيح، هو كذب على لسان المسيح. طيب، ثم تأتي خاتمة الإنجيل التي يشك فيها العلماء ويعتبرونها دخيلة، فهي تنسب للمسيح، فهي تنسب للمسيح قوله لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. ويرجع هذا الشك كما يقول أدولف هارنك وهو من أكبر علماء التاريخ الكنسي إلى الآتي: لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أقيم من الأموات، وأن بولس لا يعلم شيئا عن هذا. دي نقطة أنا أول مرة أراها، يعني فكرة أن المسيح يعطي مواعظ بعد القيامة من الأموات، سأعتقد دي محتاجة تدقيق، يعني محتاجة أن أنت تراجع لوقا تكلم عن المسيح بعد قيامته، لأن أنا أعتقد أن الكلام ده موجود في لوقا، في نهاية لوقا، إن هو تلميذي عمواس لما كان ماشي معاهم وبعدين قال لهم ما هذا الكلام الذي تتطارحانه وأنتم ماشيان عبسين، فقال لهم أنت مغترب وحدك ولم تعرف يسوع النصري الذي كان إنسان النبي مقتدى والقول والفعل أمام الله وجميع الشعب كيف أخذه رؤساء اليهود وأسلموا للموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. هو المسيح مفروض أنه وعظهم وشرح لهم الكتب وبين لهم. اعتقد دي حجة ضعيفة. هنا خلينا نقرأ باقي اقواله وبعدين انا هعلق على الكلام ده، وده اللي احنا نختم بيه النهاردة. هنا بيقول حاجة تانية: ان صيغة التثليث هذه غريب ذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل، وهو الشيء الذي كانت تبقى جديرة به لو انها صدرت عن المسيح شخصيا. طب النص انا شرحته كتير، النص ده من أصعب المشاكل النصية في العهد الجديد. ليه بقى؟ للآتي: أولا النص ده متى 28-19 صيغة التثليث اللي هو باسم الأب والابن والروح القدس، الصيغة دي موجودة في كل المخطوطات اليونانية لإنجيل متى، لكن أقدم مخطوطة بترجع للقرن الكام؟ الرابع، سنة 325 ميلادية، اللي هي المخطوطة السينائية أليف العبري. طيب أمال المشكلة جت منين؟ قالك من حاجتين رئيسيتين، والحاجتين الرئيسيتين دول بيطلعوا استنتاج تالت. أول حاجة إن كل صيغ المعمودية في أعمال الرسل بتقول إن المعمودية باسم المسيح بس، مش باسم الأب والابن والروح القدس. والنقطة الثانية إن يوسابيوس القيصري اقتبس النص ده كتير جدا، لكن اقتباساته أقدم من أقدم مخطوطة. أشهر اقتباس له اللي هو موجود في كتاب تاريخ الكنيسة، اللي هو إيه؟ كما أمرهم الرب يسوع في إنجيله، تقريبا تاريخ الكنيسة صفحة رقم 99 أو 100 حاجة زي كده. ممكن أطلع كتاب دلوقتي، تحب نقراه دلوقتي؟ طيب نطلع كتاب تاريخ الكنيسة، هو تاريخ الكنيسة منسى يوحنا، تاريخ الكنيسة يوسابيوس القيصري، تقريبا صفحة رقم 100. اهو تاريخ الكنيسة صفحة رقم 100، دي طبعا مكتبة المحبة. بتقول: أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد إبادتهم وطوردوا من أرض اليهودية، فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي. تمام؟ ده اقتباس من ضمن اقتباسات كثيرة جدا اقتبسها يوسابيوس القيصري لهذا النص، ما فيهمش الصيغة التثليثية. تمام؟ لكن الأهم من الموضوع ده إن كل صيغ التثليث في أعمال الرسل ما فيهاش صيغ التعميد في أعمال الرسل ما فيهاش صيغة التثليث. نقرأ النصوص دي موجودة فين؟ في أعمال الرسل 2:38. خلينا نطلع أعمال الرسل 2:38. النص بيقول إيه؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى قال لهم ليعتمد على اسم يسوع المسيح مش باسم الأب والابن والروح القدس. وبعدين ده أعمال الرسل 2:38. بعدين في أعمال الرسل 8:16، أعمال الرسل 8:16 بيقول: لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. وبعدين في أعمال الرسل 10:48، أعمال الرسل 10:48 بيقول: وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. في الترجمات التانية كلها بتقول باسم يسوع المسيح، يعني ده تحريف حاصل، بس طبعا المقصود بالرب أو السيد هو السيد المسيح برضو. طيب وبعدين في أعمال الرسل 19:5، أعمال الرسل 19:5 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. في نص كمان موجود في رومية 6:3، ده مش واضح قوي زي الباقيين بس ممكن تستنتج الفكرة، ان هو بولس بيقول: ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح. هي نفس الفكرة، ان المعمودية للمسيح باسم المسيح هي الفكرة. طب لكن التانين اوضح من كده. الاستنتاج بقى اللي من الاثنين دول، ان هل ممكن ده يكون مجرد صدفة ان نفس اقتباس يوسابيوس القيصري يكون موافق لصيغة المعمودية اللي موجودة في اعمال الرسل؟ هل دي ممكن تكون صدفة؟ فعلشان كده في بعض العلماء بيقولوا حاجة من الاثنين. بيقولوا طبعا المسيحيين التقليديين لا، النص مش محرف وجميل وزي الفل ومفيش مشاكل، اركن دول. في بقى قولين تانيين عند العلماء اللي عندهم دماغ وبيفكروا كويس. في قول منهم بيقول ان النص مش محرف، لكن متى وضع على لسان المسيح الصيغة التثليثية، يعني كذب زي ما قال الحق أقول لكم ونسب له الكذب والكلام الفاضي ده كله. أنا مش مع الكلام ده، أنا مع الرأي التاني اللي بيقول إن النص ده حصل له تحريف من زمن مبكر، وإن التحريف انتشر وعم كل المخطوطات، وده امر مش غريب، ده ممكن يحصل، وانا ممكن ابرهن عليه بادله كثيره وبمشاكل نصيه معينه. فانا ليه انا برفض القول الاولاني اللي بيقول ان متى وضع الصيغه، ان لم يكن هناك تثليث في القرن الاول، وان الانجيل ده كتب في القرن الاول من 75 ل 85. فبالتالي كون ان انا اقول ان لا ده النص اصيل ومتى كتب باسم الاب والابن والروح القدس، ده معناه ان الصيغه التثليثيه، مش التثليث، الصيغه التثليثيه دي للمعموديه كانت موجوده في القرن الاول، وده غير ثابت طقسيا على الاقل، وان غالبا اول واحد تكلم عن المعموديه بطقسها كما يقام في الكنيسه حاليا مع بعض التغييرات الطفيفه واحد اسمه هيبوليتوس الروماني من القرن الثاني، وده بيتكلم بقى على المعموديه اللي على اصلها، رجالة وستات مع بعض ينزلوا الجرن يقلعوا ملط وحاجات كده، يعني احنا في رحلة، يعني خليك فرش احنا في رحلة. طيب المرة الجاية نكمل من عند العنوان الخاص بإنجيل لوقا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.